ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف التائبون العابدون الحامدون السائحون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف التائبون العابدون الحامدون السائحون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون

هاديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون إن الله لا يضيع أجر المحسنين إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله